بسم الله الرحمن الرحيم. الله وحده نحمده ونستعينه صلى الله وسلم على محمد رحمة العالمين أحسن الناس خلقا وخلقا وعلى آله صحبه أجمعين أما بعد يسعد إخوانكم على موقع شنقيط نت أن يقدموا لكم هذه المادة. بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وعلمنا ما جهلنا وانفعنا بما علمتنا إنك ولي ذلك والقادر عليه. وبعد، فإنه من نعم الله عز وجل علينا أن جمعنا الله في هذا الوقت المبارك في هذا المكان المبارك. نرجو الله عز وجل أن يكون ذلك في موازين حسناتنا جميعا وأن ينفعنا به في الدنيا والأخرى بهذا الاجتماع، ويجزي خير الجزاء من كان السبب في هذا الجمع المبارك. ثم إنه كما تعلمون أن موضوعنا هو يعني في مادة أصول الفقه، وهذه تعتبر من أهم مواد الشريعة لأنها تخدم كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. وجرت عادة يعني العلماء أنهم إذا أرادوا أن يتكلموا في فن من الفنون أن يأخذوا بمقدمة تبين أهمية الفن ومتى يعني دون وأول من دونه وأول من ألف فيه. وأصول الفقه من هذه الفنون التي لم تكن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم بالمعنى المصطلحي. وأصول الفقه كغيره من يعني الفنون الشرعية التي يعني دونت بعد أن دعت الحاجة إلى ذلك، فهو من أهمها وله من هذه الحيثية نظران. النظر الأول كأدلة وقواعد، فإنه كان موجودا مع نزول كتاب الله عز وجل وبداية هذه الشريعة المباركة، فإنه كما سنأخذ إن شاء الله في موضوعه أنه الأدلة الإجمالية والقواعد العامة والأحكام وكيفية الاستفادة من تلك الأدلة وحال المستفيد. وبما أن أصول الفقه هو الأدلة والقواعد، فإنه كان موجودا مع وجود الشريعة. هذا الاعتبار الأول، أن أصول الفقه نشأ مع رسالة النبي صلى الله عليه وسلم. والاعتبار الآخر، بعد أن دون وصارت له مصطلحات وكتب، فهذا اعتبار آخر، فهو نشأ بعد عهد الصحابة رضي الله عنهم أجمعين. لذلك العلماء يقولون انحصرت الأدلة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم في الكتاب والسنة. وسبب ذلك أن الكتاب هو أصل الأدلة، لأنه تجب طاعة الله عز وجل لأنه الخالق ولأنه المعبود، وطاعة النبي صلى الله عليه وسلم واجبة بأمر الله عز وجل، ولو لم يأمرنا الله عز وجل بطاعته لما وجبت طاعته، لكن طاعة الله عز وجل هي واجبة لذاتها لأنه هو الخالق وهو المعبود وهو الرازق، وكل طاعة بعد ذلك هي تابعة لطاعة الله عز وجل، سواء كانت طاعة النبي صلى الله عليه وسلم أو طاعة ولي الأمر أو طاعة الوالدين وما إلى ذلك، كلها بأمر الله عز وجل. لذلك انحصرت الأدلة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم في الكتاب والسنة، لأنه كانت إذا جاءت الحوادث أو سؤال أو نزلت نازلة كان ينزل فيها الوحي، قرآن إما كتاب يتلى أو يسأل النبي صلى الله عليه وسلم أو يتحاكم عنده اثنان أو تأتيه نازلة، إما أن ينزل فيها وحي وإما أن يفتي فيها النبي صلى الله عليه وسلم وإما أن يفتي فيها النبي صلى الله عليه وسلم ب يعني فعل أو تقرير أو قول، وهو السنة. إذا انحصرت الأدلة وهي أصول الفقه، انحصرت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم في الكتاب والسنة بهذا الاعتبار، ولم يكن هناك رأي لأحد مع النبي صلى الله عليه وسلم في التشريع. لذلك من شرط الإجماع كما سنأخذ أنه لا ينعقد إلا بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك القياس لا يمكن أن يستدل به في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، لأن القياس الاصطلاحي لا يلجأ إليه إلا عند عدم الكتاب أو السنة. والقياس لا يخلو من واحد من أمرين: في عهد النبي صلى الله عليه وسلم إما أن يعلم به فيقره فيكون سنة، أو لا يعلم به فهو مثل ما لو حدث بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم خليفة، وكان مفتيا، وكان قاضيا، وكان مبلغا عن الله عز وجل. والتبليغ هو السيمة كبرى. والعلماء قالوا ما حكم فيه النبي صلى الله عليه وسلم بصفته خليفة لا يحكم فيه بعده إلا الخليفة، وما حكم فيه بصفته قاضيا بصفته قاضي لا يحكم فيه إلا القاضي، وما حكم فيه بصفته فتوى وتشريع عام يحكم فيه المفتي. فانتم لأن هذه الوظائف كان النبي صلى الله عليه وسلم يتولاها، وكان يعين من يتولاها إذا كان بعيدا عنه. فلما توفي النبي صلى الله عليه وسلم وانتقل إلى الرفيق الأعلى، تولى صحابته من بعده الأمر، فصارت ترد عليهم القضايا فيبحثون عنها في الكتاب، فإن لم يجدوها بحثوا عنها في السنة، فإن لم يجدوها اجتمعوا وتشاوروا. وكان ذلك ديدن أبي بكر رضي الله عنه وعمر رضي الله عن الجميع. فإما أن يجدوا سنة، وهذا له أمثلة، ولكني أنا أريد عجالة حتى نصل إلى بداية الدرس إن شاء الله. فمثلا أبو بكر رضي الله عنه لما وردت عليه الجدة تريد يعني ميراثها، قال لا أجد لك شيئا في كتاب الله عز وجل. فجمع صحابة النبي صلى الله عليه وسلم فقال من عنده شيء يعرفه عن قضاء النبي صلى الله عليه وسلم في الجدة، فوجد من عنده حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أعطاها السدس فأعطاها السدس. وكذلك كان يفعل عمر. فإذا اجتمعوا على شيء نشأ عنه الإجماع، فصار هو الدليل الثالث. وقلنا بأنه لم يكن دليلا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه لا رأي لأحد معه في التشريع، وإنما أمره الله عز وجل بأن يستشير في الأمور في يعني تدبير شؤون الدولة وتدبير شؤون المسلمين، قال وشاورهم في الأمر. لكن بالنسبة للتشريع لا رأي لأحد مع النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك إما أن يجتمعوا فينشأ الإجماع، هم بعد ذلك يختلفوا يعني بحثوا عن الأشياء المنصوص عليها فألحقوا بها ما يشابهها، واستدلوا على أن الإجماع حجة بالكتاب والسنة، واستدلوا على أن القياس حجة تثبت به الأحكام بالكتاب والسنة كما سنذكر إن شاء الله. فنشأ هذا يعني هذه الأدلة، وكانت هذه الأدلة المتفق عليها. والعلماء يقولون لا عبرة بخلاف الظاهرية في القياس، لأنه أجمع عليه الصحابة قبل وجود الظاهرية، وكذلك التابعون. ولم يدون أصول الفقه في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولا في عهد الصحابة، لأنهم كانوا في غنية عن التدوين كغيره من العلوم، لأنه مما ما يتعلق بالسند فإنهم يأخذون عن النبي صلى الله عليه وسلم مشافهة، فلا يحتاجون إلى سند، وما يحتاج إلى اللغة مثل العام والخاص والمطلق والمقيد ودلالات الألفاظ، هم كانوا أرباب اللغة. لم يحتاجوا، لأن وصول الفقه كما سنأخذ إما متعلقة بالأسانيد من حيث حديث الآحاد، أو متعلقة يعني مباحث الألفاظ ما يتعلق بالعام والخاص والمطلق والمقيد والأمر والنهي، وكون هذا ناسخ وهذا منسوخ. كل هذه القواعد الصحابة رضي الله عنهم كانوا عالمين بها، لأنهم عايشوا التنزيل، وكثير منهم كان يعلم أن هذه الآية نزلت في وقت كذا، وهذا الحديث سببه كذا وهكذا. إذن يعني لم يكونوا في حاجة إلى أن يدونوا أصول الفقه ويجعلوه يعني تدوين. فلما اتسعت رقعة الدولة الإسلامية ودخل في الإسلام أقوام عندهم ثقافات وعندهم عادات، وكثرت المشاكل التي ترد على المسلمين، وانقلبت العلوم صناعة. ما معنى صناعة؟ يعني لم تبقى السليقة سليمة، فصارت لابد من أن تكون مثل المهارات التي تتعلم، وتنبه لذلك العلماء في ذلك العصر، فبحثوا في تدوين أصول الفقه كما بحثوا في تدوين النحو وفي تدوين علم القراءات وفي تدوين الحديث وما إلى ذلك، كما يسمى عصر التدوين. وعلماء الذين يكتبون في نشأة أصول الفقه يقولون بأن هناك يعني عدة أسباب لتدوين أصول الفقه، منها ما ذكرت لكم أن اتساع رقعة الدولة الإسلامية ودخول أقوام في الإسلام لا يعرفون اللغة العربية، فلم يبقى للعربي فضل على غيره إلا بالتعلم، وأصبحت العلوم كما يقول ابن خلدون رحمه الله في مقدمته، لما أصبحت العلوم كلها صناعة احتاج العلماء وتنبهوا إلى وضع قواعد لهذا الفن تقسم الفكرة من الخطأ في استنباط الأحكام من الأدلة. هذا سبب. السبب الآخر هو ما حدث بين المدرسة الحجازية والمدرسة العراقية. والمدرسة الحجاز، مدرسة أهل الحجاز، كانت تعتمد على الأثر، والعلماء يقولون لقلة المشاكل التي ترد عليهم، فمعظم ما يرد عليهم في الغالب أنهم يجدون له يعني حلا في الكتاب أو في السنة. وفي مدرسة العراقية أو مدرسة أهل الرأي ومدرسة أهل الحجاز يسمونها مدرسة الأثر أو النقل، فغلب على أهل الحجاز النقل لقلة المشاكل التي ترد عليهم، ولكثرة الصحابة ومن أخذوا عن الصحابة في مكة والمدينة. وكان يعني من ذهب من عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وغيره قليلون بالنسبة لمن بقوا في الحجاز، وكانت المشاكل ترد على أهل العراق كثيرا، فاحتاجوا إلى القياس أكثر مما احتاج إليه أهل الحجاز، وغلب على أهل الحجاز مدرسة أهل الأثر، وغلب على أهل العراق مدرسة أهل الرأي، وإن كان أهل الحجاز عندهم رأي وأهل العراق عندهم الأثر، ولكن التسمية قد تكون بالغلبة والخلاف بينهم. فعندئذ تنبه العلماء في ذلك العصر وعلى رأسهم عبد الرحمن بن المهدي، فأرسل إلى الإمام الشافعي رحمهم الله جميعا أن يضع كتابا يبين فيه الناسخ والمنسوخ، ويبين فيه أنواع البيان، ويبين فيه الاحتجاج بخبر الواحد، وكان الشافعي رحمه الله يسميه خبر الخاصة، فوضع الرسالة لذلك السبب. ولذلك سميت الرسالة لأنه أرسل بها إلى عبد الرحمن بن مهدي، وهو لم يسمها الرسالة وإنما يقول كتابنا هذا، وذكر فيها أنواع البيان، وذكر فيها يعني ما يسميه الأصوليون المباحث الأقوال، وذكر أن اللغة علم اللغة العربية وعلم السنة لا يمكن أن يجتمع في شخص واحد غير النبي صلى الله عليه وسلم، ولكنه لا يخرج عن الأمة، فالأمة مجتمعة لا يخرج عنها السنة، جميع السنة موجودة عند الأمة، بعضهم عنده بعض من السنة والبعض الآخر عنده بعض، كما أن بعضهم يعلم كثيرا من اللغة والآخر يعلم كثيرا آخر، فلا تخرج جميع اللغة ولا جميع السنة عن الأمة، ولكن لا يستطيع شخص واحد أن يحفظ ذلك غير الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن علمه غير مكتسب، وإنما هو عن طريق الوحي. فأما الذين لا يعلمون العلم إلا عن طريق الاكتساب لا يمكن أن يعلموا ذلك إلا عن طريق الجميع. وذكر الأدلة على الاحتجاج بخبر الواحد، وكانت هذه ثم ذكر يعني الإجماع وذكر القياس، وقال بأنه مثل التيمم مع الوضوء، قال بأن القياس مع النص مثل التيمم مع الوضوء، فإنه لا يلجأ للتيمم إلا إذا عدم الماء، فكذلك لا يلجأ للقياس والرأي إلا إذا عدم النص. ثم بعد الإمام الشافعي رحمه الله يعني استفاد العلماء من الرسالة، والذين ينسبون من المعاصرين ينسبون الرسالة إلى طريقة الشافعية، هذا خطأ، لأن الرسالة هي قبل طريقة الشافعية وقبل طريقة الأحناف، وكل من الأحناف وطريقة الشافعية أو طريقة المتكلمين استفادوا من الرسالة، لأن الرسالة في الحقيقة هي يعني المنبع لأصول الفقه، والإمام الشافعي رحمه الله هو يعني أول من ألف أصول الفقه في كتاب يعني مستقل. أما كونوا الذين يقولون أنه أول من ألف فيه يعني بعض علماء الشيعة أو صاحب أبي حنيفة، فهذا يعني غير صحيح، لأننا إذا نظرنا إلى التدوين فليس هناك كتاب قبل الرسالة. أما إذا نظرنا إلى أصول الفقه كقواعد فإنه كان موجود حتى في عهد الصحابة رضي الله عنهم. إذا نشأت بعد هذا طريقة الشافعية وطريقة الأحناف، واصطلحوا على أن يسموا طريقة الشافعية طريقة المتكلمين، ومعنى طريقة المتكلمين أنهم يقعدون القواعد بصرف النظر عن الفروع، والفقهاء أو الأحناف يقعدون القواعد حسب فروعهم حسب الفقه. فإذا قعدوا قاعدة ووجدوا فتوى لإمامهم تخالف هذه القاعدة جعلوا لها قاعدة. لذلك كانت طريقة الفقهاء أليق بالفقه وأمس بالفقه، وطريقة يعني المتكلمين أمس بالأدلة والقواعد العامة، فلو شذت جزئية عن القاعدة لا يضر عندهم، لذلك لأن القواعد أغلبية. وهذه الطريقة اللي هي طريقة المتكلمين أو طريقة الشافعية دونت عليها كتب، من أشهر هذه الكتب كتاب إمام الحرمين الذي هو مؤلف الورقات التي هي مكان منهجنا هذا أو محل البحث، وكذلك يعني الشيخ الشرازي أبو إسحاق الشرازي، وهو يعني شيخ يعني إمام الحرمين وفي طريقة الشافعية، وكل المذاهب حتى مذاهب يعني الذين المعتزلة والظاهرية والمذاهب الثلاثة المالكية والشافعية والحنابلة على طريقة المتكلمين أو طريقة الشافعية، والأحناف فقط على طريقة الأحناف أو الفقهاء، وكل من الطريقتين نافعة جدا. ومن طريقة قلنا المتكلمين منها برهان لإمام الحرمين، وكذلك اللمع وشرح اللمع للشيرازي والتبصرة للشيرازي الشافعي، وكذلك إحكام الفصول للباجي، وهناك كتاب يعني العدة لأبي يعلى، وكتاب تقريب والإرشاد للقاضي للقاضي الباقلاني، وكتاب الملخص في الأصول للقاضي عبد الوهاب المالكي، وكذلك كتاب يعني المعتمد والعمد للمعتزلي يعني أبو الحسين البصري، والقاضي عبد الجبار كذلك له كتاب اسمه العمد، وله كتاب اسمه تصفح الأدلة. ثم الأحناف أولهم الدبوسي وكذلك الشاشي، يعني اللي هو الرازي الجصاص الحنفي، له كتاب اسمه أصول الجصاص وأصول الكرخي وأصول السرخسي وأصول البزدوي، كل هذه على طريقة الشافعية. وجاءت بعد في القرن الثامن أو بداية القرن الثامن الطريقة التي جمعت بين الطريقتين، وأول من ألف فيها ابن الساعات رحمه الله الحنفي، فإنه ألف كتابه البديع بديع النظام الجامع بين أصول البزدوي والأحكام لمن؟ للآمدي. الأحكام شافعي، الآمدي شافعي، كان حنبليا ثم تشفع، وله كتاب اسمه إحكام الأحكام. هذا الكتاب جاء ابن الساعات وألف كتابه البديع، وهو كتاب حقق وهو منشور، بديع النظام الجامع بين أصول البزدوي والأحكام، كان أول من جمع بين الطريقتين. ثم بعد ذلك توالت الكتب بعد بديع النظام مثل جمع الجوامع والكتب كلها التي جاءت بعده تجمع بين الطريقتين. هذه نبذة موجزة عن نشأة أصول الفقه. ثم بعد هذا يعني نبدأ في موضوعنا، وهو كتاب الورقات، ومؤلف الورقات هو عبد الملك يعني الجويني، يقال يعني يلقب بإمام الحرمين ويكنى بأبي المعالي، وهو من يعني العلماء النوادر على مذهب الشافعية، وعاش في زمن كان فيه تعصب ومشاكل بين الأحناف وبين الشافعية مع الأسف، فكان يقول العلماء أن سبب هجرته إلى مكة والمدينة وسبب تسميته إمام الحرمين أنه وقع خلاف بينه وبين الأحناف، هو نيسابوري وأصل طائي، أصل من طي، ولكنه ولد في جوين في نيسابور سنة يعني 418 أو 19 هجري، ومكث بسبب الخلاف بين الشافعية والأحناف هاجر إلى مكة والمدينة ومكث بهما 4 سنوات يدرس أحيانا في المكي في الحرم المكي وأحيانا في الحرم المدني، لذلك سمي إمام الحرمين رحمه الله. وله كتاب البرهان وهو كتاب قيم في أصول الفقه، وله شروح كثيرة شرحه شوافع وشرحه مالكيون، وكذلك له كتاب اسمه الغياثي أصلا تكلم عن الخلافة، وله كتاب ألفه في يعني في أنه يجب اتباع مذهب الشافعي، وهو في الحقيقة لأنه عاش في عصر في بيئة كان يوجد فيها بعض التعصب، ثم إنه هو الذي ألف الورقات، والعلماء يقولون سماها ورقات لقلتها، لأن الورقات جمع يعني المؤنث السالم أو المذكر السالم، يقولون بأنه من جموع القلة، وهو سماها ورقات لتسهيلها، وهي أخصر مختصر في أصول الفقه وقفت عليه، ما وقفت على مختصر أخصر منه، وهي تدل على أن مؤلفها بارع لأنه اختصر اختصار شديد. نعم، هذه يعني نبذة عن أصول الفقه وعن يعني مؤلف الورقات، لذلك نبدأ في المنهج إن شاء الله. فليقرأ طارق. نعم. كل يعني عالم مكون من مفردين، لأن أسماء الفنون تعتبر مثل الأعلام، وكل عالم مكون من مفردين له معنى بالمعنى يعني الإفرادي، وله معنى بالنظر إلى المعنى التركيبي. فأصول الفقه هو مكون من كلمة أصول وكلمة فقه، والأصول له معنى والفقه له معنى، ثم بعد ذلك أن تنسي التركيب صار له معنى آخر. فأصول جمع أصل يعني في اللغة، ولذلك علماء الأصول كغيرهم من علماء الذي عندهم مصطلح خاص يأخذون المصطلح المعنى المصطلحي من المعنى اللغوي، ولذلك المعنى اللغوي في المصطلحات مهم جدا، لأن المعنى الاصطلاحي يأتي للمعنى اللغوي ويجعله قاصرا على بعض ما تناوله المعنى اللغوي، وهكذا كل المعاني الاصطلاحية. ذلك أصول من يعني لغة الأصول جمع أصل، والأصل في اللغة ما يبنى عليه الشيء وما يتفرع عنه الشيء وأسفل الشيء ووسطه. فما يتفرع عنه الشيء كقوله تعالى أصلها ثابت وفرعها في السماء، وكذلك قوله تعالى ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها، يعني معناه يعني الجذع. وأما معنى الوسط فكقوله تعالى وشجرة تخرج في أصل الجحيم، يعني معناه وسطها والعياذ بالله وقعرها. ويقال أصل الجدار أسه وهو ما بني عليه، وأصل الشجرة جذعها. ويقول وما يتفرع عنه غيره، وما يتفرع عنه الشيء مثل الأغصان بالنسبة للشجرة. والأصل في اللغة يطلق على ما تفرع عنه الشيء سواء كان حسيا أو معنويا، فيقال الأب أصل للإبن لأنه فرعه ومتفرع عنه، وكذلك هذا من حيث اللغة. أما من حيث الاصطلاح فالأصل له أربعة معان. الأصل تقال للدليل، وهذا هو الذي يناسب مقامنا هنا، وهو كما يقولون أصول الفقه يعني أدلته. يقولون الأصل في هذه في وجوب الصلاة مثلا أو في وجوب الزكاة الكتاب والسنة والإجماع، يعني معناه دليلها. المعنى الثاني الاصطلاحي للأصل هو الراجح. يقولون الأصل في الكلام الحقيقة، إذا دار اللفظ بين الحقيقة والمجاز فيقال الأصل في الكلام الحقيقة، لأنها هي الراجح ولا تحتاج إلى قرينة. وكذلك كما يقولون الأصل براءة الذمة لأنه هو الراجح، ولذلك يعني البينة على المدعي، لأن المدعى عليه ذمته أصلا بريئة، لأن الإنسان ولد ليس عليه دين لأحد وليس عليه تكاليف، فالأصل أن ذمته بريئة حتى يوجد ما يشغلها. وقد تكون الأصل براءة الذمة، وقد يكون الأصل شغل الذمة إذا اعترف الشخص بأن عليه دينا لشخص، فالأصل هنا أصبح ما هو شغل الذمة، لأنه أصبح هو الراجح، لأنه أصبح غيره أصبح هو المدعي، لأنه أقر بأن ذمته مشغولة فتبقى مشغولة حتى يأتي ببينة أنه يعني أدى. إذن الشيء الراجح يقال له أصل في الاصطلاح، هذان معنيان لكلمة الأصل. المعنى الثالث يقولون القاعدة العامة أو القاعدة المستمرة كقولهم الأصل تحريم الميتة، الأصل تحريم الميتة وإباحة الميتة خلاف الأصل. المعنى الرابع لكلمة أصل في الاصطلاح هو المقيس عليه في الصورة القياسية، كالخمر بالنسبة للنبي، فإن الخمر منصوص عليه في قوله تعالى إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام إلى قوله تعالى فاجتنبوه، فهذا أصل لأنه منصوص عليه. فإذا ألحق به أي شراب مسكر، ألحق به أي شراب مسكر يقال له فرع ويقال له هو أصل بهذا الاعتبار. إذن الأصل يقال للمقيس عليه وهو المشبه به في الصورة القياسية، كأن يقال بأن الأصل هو الخمر والفرع هو النبيذ، لأن الأصل منصوص عليه والنبيذ ملحق به بجامع الإسكار. إذن هذه أربع معاني لكلمة أصل في الاصطلاح. وأما الفقه في اللغة فهو الفهم والعلم والفطنة، الفهم ويقال المعرفة، العلم والمعرفة والفهم والفطنة. ولذلك الذين يقولون بأن الفقه لا يطلق إلا على ما دق فهمه كما نقل عن يعني الشيرازي رحمه الله، فإن هذا المعنى الاصطلاحي، أما المعنى اللغوي فإنه مطلق الفهم ومطلق العلم يقال له فقه، لأن الله عز وجل يقول يعني على لسان موسى عليه السلام واجعل لي وزيرا من قال يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي، قال ما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا، يعني يفهمون ويعلمون، سواء كان يعني صعب الفهم أو سهل، حتى إن العرب قد تصف مثلا ما ليس بعاقل قد تسميه فقيه، يقولون هذا فحل فقيه في الضراب، يعني ما لا تعلمه. ولو كان الفقه لا يطلق في اللغة إلا على ما دق فهمه لما أطلق على أي علم وعلى أي فهم. فالصحيح أن الفقه في اللغة هو مطلق العلم ومطلق الفهم، وقد يقال كما في المعادن اللغوية الفهم يطلق على الفطنة، يكون الشخص فطن يقال له فقيه، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم أن الناس معادن، يعني خيارهم في الإسلام، خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام، إذا فقهوا هنا علموا الفقه. هذا معنى الفقه في اللغة. أما معنى الأصول في الاصطلاح ومعنى الفقه في الاصطلاح، معنى الفقه في الاصطلاح هو معرفة الأحكام الشرعية الفرعية، معرفة الأحكام الشرعية الفرعية المستنبطة أو المكتسبة من الأدلة التفصيلية، معرفة الأحكام أو الأحكام الشرعية. وهذا سوف نتطرق إلى أن العلم له اعتباران، اعتبار أنه موجود في الكتب ومسائل، واعتبار معرفة الشخص له، وكل منهما يسمى به العلم. فهذه الكتب التي فيها أصول أو فيها فقه تسمى فقها هذه المسائل، وإذا عرف الشخص هذه المسائل معرفته تسمى فقها. لذلك ممكن يعرف بأنه هو الأحكام الشرعية الفرعية المكتسبة من الأدلة التفصيلية، أو معرفة الأحكام الشرعية الفرعية المكتسبة من الأدلة التفصيلية، لأن الأحكام هي مكتسبة من الأدلة التفصيلية، ومن عرفها معرفته لها هو هي مكتسبة من الأدلة التفصيلية. إذن كل الفنون لها اعتباران، اعتبار أنها موجودة في الكتب فتعرف بذلك الاعتبار، فيقال مثلا الفقه هو الأحكام الشرعية سواء عرفها الشخص أم لم يعرفها. معرفة الشخص بهذه الأحكام تسمى كذلك فقها. مفهوم هذا؟ والمعرفة أو العلم إما أن يكون بالقوة وإما أن يكون بالفعل. ومعنى بالقوة أن الشخص عنده ملكة ومارس الفن حتى أصبح عنده ملكة يستطيع إذا غاب عنه شيء أن يعرفه بالرجوع إلى مصادره. لذلك العلماء يقولون العلم والمعرفة بالصلوح أو بالصلاح. ما معنى الصلوح أو الصلاح؟ إذا كان الشخص عنده ملكة لو غاب عنه بعض العلم يستطيع أن يعرفه إذا أراد. لذلك يعني يقال أن العلم بالصلوح أو بالصلاح. ومعنى هذا أن الأئمة الأربعة رحمهم الله جميعا ترد على بعضهم بعض المسائل فبعض الأحيان يقول لا أدري، وكونه لا يدري هذه المسألة الآن هذا لا يجعله غير عالم. لماذا؟ لأنه لو أراد أن يدريها يعرف مداركها فيرجع إليها فيعلمها. فمن كان حافظا لجميع المسائل يسمى عالم بالفعل، ومن كان عنده صلوحية يعرف إذا أراد هذا يسمى بالقوة. يعني فهمتم؟ يعني هذا أصلا اصطلاح بالفعل وبالقوة، أن الشخص إذا كان يمارس شيئا يقال هذا يعرفه بالفعل، إذا كان يستطيع أن يعرفه وهو لا يمارسه الآن يسمى بالقوة. وأضرب لكم مثلا ممكن يوضح لكم ذلك. الآن الحاضرون كثير منهم يجيد قيادة السيارة، فهو الآن في مجلسنا يقال قائد السيارة بالقوة لأنه لا يمارس، وإذا كان في الشارع يقود السيارة يكون قائد السيارة بالفعل. يعني فهمتم هذا؟ هكذا العلوم، فإذا كان حافظا للمسألة يكون يعني عالم بالفعل، إذا كان عنده ملكة في المسألة وتغيب عنه لكن لو أراد الحصول على معرفتها يرجع لمداركها يكون عالم بالقوة. لذلك يقولون العلم بالصلاح أو بالصلوح. لذلك الأئمة الأربعة وغيرهم من العلماء ترد عليهم المسائل فيقول لا أدري الآن لكنه لو أراد أن يدري. وكذلك الأستاذ مثلا قد يسأل عن سؤال ويقول أنا لا يحضرني الجواب لكن إن شاء الله أراجع، ويعرف أين يبحث في المكان الذي يبحث فيه وهكذا. إذن العلم أي علم يعرف يعتبر له اعتباران، إما موجود في الكتب أو معرفة الشخص له، ومعرفة الشخص له إما بالفعل أو بالقول. إذن ننتج نصل إلى أن الفقه في الاصطلاح هو الأحكام الشرعية الفرعية المكتسبة من الأدلة التفصيلية، أو نقول معرفة الأحكام الشرعية الفرعية المكتسبة من الأدلة التفصيلية، كمثلا أقيم الصلاة. فإن قوله تعالى أقيم الصلاة هذا فقه. لماذا؟ لأنه متعلق بجزئية، والفرق بين الأصول والفقه أن الأصول لا يتعلق بالجزئيات والفقه يتعلق بالجزئيات كما سنذكر. وبعض العلماء يقول الفرق بين الأصول والفقه هو فرق اعتباري. فمثلا قوله تعالى أقيم الصلاة أو وأقيم الصلاة إن اعتبرت أنه أمر والأمر يقتضي الوجوب فهذه قاعدة أصولية، وإن اعتبرت أنه متعلق بجزية وهو وجوب إقامة الصلاة فإنه فقه. بعد هذا أن عرفنا معنى الأصل في اللغة ومعنى الأصل في الاصطلاح ثم معنى الفقه في اللغة ومعنى الفقه في الاصطلاح، نأتي إلى معنى أصول الفقه بعد أن تنوسي فيه التركيب وأصبح كالكلمة الواحدة. والمعاني يعني المعاني الاصطلاحية ليس لها معنى لغوي لأن المعاني اللغوية في المفردات، أما التركيب فهذا أصبح معنى اصطلاحي. فأصول الفقه بهذا الاعتبار له عدة تعريفات، أحسنها في نظري هو يعني المؤلف رحمه الله ذكر تعريفا مختصرا. فأصول الفقه هو الأدلة الإجمالية والقواعد العامة وكيفية الاستفادة منها وحال المستفيد. الأدلة الإجمالية والقواعد العامة وكيفية الاستفادة منها وحال المستفيد. أما الأدلة الإجمالية من الكتاب والسنة والإجماع والقياس، فكل واحد منهما هو دليل إجمالي. والقواعد العامة مثل الأمر يقتضي الوجوب والنهي يقتضي التحريم، المطلق يحمل على المقيد، المنطوق مقدم على المفهوم، المتعارضان إذا لم يمكن الجمع بينهما وعرف المتأخر منهما فالمتأخر ناسخ للمتقدم، يعني المنطوق مقدم على المفهوم، دلالات يعني دلالة المطابقة مقدمة على دلالة الالتزام، يعني القياس المنصوص على علته مقدم على القياس الذي علته مستنبطة، وهكذا إجماع الصحابة مقدم على إجماع من يأتي بعدهم، وهكذا. إذن هذا هو معنى أصول الفقه في الاصطلاح: الأدلة الإجمالية والقواعد العامة وكيفية الاستفادة منها وحال المستفيد. ومعنى كيفية الاستفادة هو التوفيق بين ما ظاهره التعارض، وهو ثمرة معرفة أصول الفقه وما يبحث فيه التعارض والترجيح والجمع بين الأدلة والناسخ والمنسوخ، هذه هي ثمرة أصول الفقه. وحال المستفيد، المستفيد إما أن يكون مجتهدا، فمعنى الاجتهاد ومعنى يعني أنواع المجتهدين مطلق ومقيد ومجتهد فتيا، وكذلك من المستفيدين المقلد، والفرق بين التقليد والاتباع ومتى يجب التقليد، وهذه كلها مباحث. بعضهم جعل التقليد والاجتهاد تابع لأصول الفقه، والتابع للشيء يجعل منه. أو نقول معرفة هذه الأدلة الإجمالية والقواعد العامة وكيفية الاستفادة منها وحال المستفيد كما ذكرنا في معنى الفقه في الاصطلاح. إذن أصول الفقه إما نقول يعني للمسائل الموجودة في الكتب أو معرفة هذه المسائل، وكل منها يسمى أصول الفقه. إذن إذا نظرنا إلى أصول الفقه بصرف النظر عن المعرفة، نقول هو الأدلة الإجمالية والقواعد العامة وكيفية الاستفادة منها وحال المستفيد. وإذا نظرنا إلى أن الشخص إذا علم الفقه وعرفه، علم الأصول أو عرفه، نقول معرفة الأدلة الإجمالية والقواعد العامة وكيفية الاستفادة منها وحال المستفيد. وكما ذكرنا في أن المعرفة أو العلم إما بالفعل وإما بالقوة. نعم، إذن أصول الفقه إذا قلنا بأنه الأدلة الإجمالية، قلنا الأدلة الإجمالية ككون الكتاب تثبت به الأحكام إجمالا، وكون السنة تثبت بها الأحكام إجمالا، وكون الإجماع تثبت به الأحكام كذلك إجمالا بصرف النظر عن الجزئيات، لأن الكتاب إذا تعلق بجزئية يسمى فقه، والسنة إذا تعلقت بجزئية مثلا القواعد الأدلة الإجمالية والقواعد العامة، مثل قوله تعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. هذا يسمى دليل إجمالي لأنه لا يختص بجزئية. وما آتاكم الرسول فخذوه، فليحذر الذين يخالفون عن أمره، سواء كان الأمر في البيوع أو في العبادات أو في الأحوال الشخصية، كله هذا يسمى دليل إجمالي. لو كان الدليل متعلق بجزئية كقوله تعالى: أقيموا الصلاة، أو وذروا البيع، وليوفون نذورهم، هذا يعني يسمى فقها لأنه متعلق بجزئية. فهمتم؟ أما القواعد العامة فهي مأخوذة من الكتاب والسنة، كقوله صلى الله عليه وسلم: لا ضرر ولا ضرار، وكقوله يعني البينة على المدعي واليمين على من أنكر. وكل القواعد اللي يسمونها قواعد فقه إن كانت أدلة فهي أصول، إن كانت أدلة، لأنه الفرق بين القواعد والأدلة، قواعد العامة والأدلة الإجمالية، أن الدليل هو إما كتاب والسنة، والقواعد هي تؤخذ من الكتاب والسنة، إذا لم تكن كتابا ولا سنة تسمى قاعدة، قاعدة يعني وليست بدليل. وقد يكون الدليل قاعدة كقوله تعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. إذن الدليل الإجمالي يعني كل دليل إجمالي هو قاعدة، ولكن ليس كل قاعدة دليل، لأن قول القائل مثلا الأمر يقتضي الوجوب هذا ليس كتابا ولا سنة، ولكنه مأخوذ باستقراء الأوامر في الشريعة، أن الأمر إذا تجرد عن القرائن يفيد الوجوب، فلما تتبعوا أوامر الشريعة وصلوا إلى قاعدة وهي أن الأمر يقتضي الوجوب، كما أن النحويين الذين ألفوا في النحو توصلوا إلى قاعدة أن الفاعل مرفوع بتتبع كلام العرب، وجدوا أنهم يرفعون الفاعل فقالوا الفاعل مرفوع، فكذلك الأمر يقتضي الوجوب بعد أن تتبع العلماء أجزاء الأوامر في الشريعة سواء كانت في الكتاب أو السنة، فوجدوا أن الأمر إذا تجرد عن القرائن أفاد الوجوب، وكما ذكرت لكم في المقدمة أن القاعدة الشرعية تكون بالأغلب، فإذا كانت هناك أن الأمر قد يأتي للإباحة قد يأتي لغير يعني الوجوب، فهذا لأنه صرف وصارف كما سنأخذه في المباحث الآتية إن شاء الله. إذن هذا معنى يعني أصول الفقه. إذن الأدلة الإجمالية والقواعد العامة مثلنا لها، وكيفية الاستفادة منها هو معرفة أن العام يحمل على الخاص والمطلق يحمل على المقيد، وأن مثلا الآيات المدنية مقدمة على الآيات المكية إذا تعارضتا، وكذلك الأحاديث إذا تعارضت وعلمنا أن بعضها متأخر عن بعض نعمل المتأخر ناسخ للمتقدم، كما كان يقول الصحابة أنهم كانوا يأخذون بالأحدث بالأحدث. نعم، هذه قواعد عامة. كيفية تطبيق هذه القواعد هو الاستفادة من الأدلة العامة من الأدلة الإجمالية والقواعد العامة، وهذا عند التعارض، ولا يكون التعارض إلا في الجزئيات إذا أراد أو ما يسمى بتحقيق المناط، كقوله تعالى مثلا وأشهدوا ذوي عدل منكم جزاء من ما قتل من النعم وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة، هذه أشياء عامة تحتاج إلى يعني ما يسمى بتحقيق المناط، وهو الاجتهاد في الأدلة العامة. هذا الاجتهاد يسمى تحقيق المناط، وهو لا يستغنى عنه كما يقول الشاطبي رحمه الله، فسوف نتكلم عنه في مبحث الاجتهاد إن شاء الله. إذن القواعد العامة كيفية الاستفادة منها، وعرف لحال المستفيد أنه إما أن يكون مجتهدا، وهذه هو موضوع أصول الفقه، وهو المسائل التي ستأتي هي التي تتكلم عن هذه المسائل. نعم تفضل. كان الصوت ما هو واضح، ما أدري لماذا، لعلك تبعد شوية حتى يكون واضح الصوت. نعم. أنواع والأحكام الشرعية الواجب والمندوب والمباح والمكروه والصحيح والغلط. طبعا المؤلف رحمه الله سوف يتكلم عنها واحدا واحدا، ولكني أنا أريد أن أعرف الحكم في الاصطلاح العام، الحكم في الاصطلاح العام، لأن الحكم في اللغة هو المنع، ومنه قيل للقاضي حاكم لأنه يمنع الخصمين من الشحناء أو يمنع غير المقضي عليه من الوصول إلى المقضي له، هذا من حيث اللغة. ومن حيث الاصطلاح الحكم هو إثبات أمر لأمر أو نفيه عنه، هذا لا يشد عنه حكم في الوجود، وتتنوع الأحكام بحسب الطريق التي عرف منها الحكم. إذن إثبات أمر لأمر أو نفيه عنه، تتنوع الأحكام، بعضهم يحصر الأحكام في أربعة، ولكن في الحقيقة الأحكام بحسب الطرق التي تعرف بها النسبة. أنتم تعلمون أن النسبة هي معرفة الحكم، والتصور هو معرفة ماذا؟ المفرد. فمثلا الطريق التي يعرف بها الحكم ينسب إليها الحكم، يضاف إليه الحكم. كيف عرفنا أن الثلج بارد؟ كيف عرف أن الثلج بارد؟ بالحس، يقال حكم حس. كيف عرفنا أن الإسبرين مسكن؟ عرفناه بماذا؟ بالعادة، يقال بحكم عادي. فهمتم؟ لأن الأحكام الطبية كلها أحكام عادية، لأنها تعرف بالتتبع وبي يعني إجراء التجارب حتى يعلم تأثيرها. نعم. في حكم عقلي، كيف عرفت أن الواحد رسم الاثنين؟ هذا بالعقل، لا يعرف لا بالحس ولا يعرف بالعادة، وإنما يعرف بالعقل. إذا تقول هذا حكم عقلي، لماذا؟ لأنك عرفته عن طريق العقل، هذا عرفته عن طريق الحس. كيف تعرف أن هذا حلال وهذا حرام؟ إذن هذا حكم شرع. فهمتم؟ وكله إثبات أمر لأمر أو نفيه عنه، كأن تقول هذا حرام أو هذا ليس بحرام، هذا بارد هذا حار، هذا مسكن هذا مخدر هذا مطهر مثلا. هذه كلها يعني أنا قصدي نقول هذا حتى نعلم أن سبب يعني تقسيم الأحكام هو الطرق التي عرف بها الحكم. فإذا عرفت الحكم عن طريق الشرع قلت حكم شرعي، إذا عرفت الحكم عن طريق العقل تقول حكم عقلي، وهكذا. إذا عرفت الحكم عن طريق اللغة تقول حكم لغوي. وقد يقال أن غير هذه الأحكام كلها ترجع للعادة. إذا قلت بأن الفاعل مرفوع، كيف عرفت أن الفاعل مرفوع؟ عرف بالاستقراء وبالتتبع، فيقال حكم نحوي، ليس لا يقال له حكم شرعي، ولا يقال له حكم عقلي، ولا يقال له حكم حسي. إذن هو حكم أهل النحو، وهكذا. يعني فهمتم هذا؟ إذن ندخل في موضوع الأحكام، لأن المؤلف رحمه الله سوف يأخذ واحدا واحدا، وأنا إن شاء الله أبين يعني وجهة نظري في كل ما نذكره إن شاء الله. نعم. الواجب في اللغة هو السقوط، والوجوب في اللغة هو السقوط، ومنه قوله تعالى فإذا وجبت ذنوبها، يعني معناها سقطت ميتة ملازمة محلها، هذا من حيث اللغة. والارتباط بين المعنى اللغوي والمعنى الاصطلاحي أن الحكم أن الواجب يسقط على المكلف فلا يرتفع عنه إلا بأدائه. أما الواجب في الاصطلاح فمثل ما ذكره، ولكن أجود منه أن يقال بأنه ما أمر الشارع به أمرا جازما، لأن تعريف المؤلف هو باعتبار أثر الواجب، وما تعريفه بأنه ما أمر الشارع به أمرا جازما فهذا من حيث ذات الواجب ولا يحتاج إلى قيود زيادة، بينما تعريف المؤلف رحمه الله يحتاج إلى قيود كثيرة، لأنه قد يتخلف العقاب، قد يترك الشخص الواجب فيتوب الله عليه، ثم إن يعني العقاب أمر أخروي، والواجب له تأثير في الدنيا وله تأثير في الآخرة. فيقول لا، بأنه ما أمر الشارع به أمرا جازما لا يشد عنه شيء، ولا يحتاج إلى قيود كالقيود التي يحتاج إليها حتى يدخل الواجب الموسع والواجب المخير. لأن بعضهم يقول هو ما يعاقب تاركه قصدا مطلقا على وجه ما، وهذه كلها القيود نستغني عنها لو قلنا ما أمر الشارع به أمرا جازما، كقوله تعالى أقيموا الصلاة، وقوله تعالى وبالوالدين إحسانا. نعم. أيوه. والمندوب في اللغة هو المدعو لمهم، المدعو للمهم، المندوب في اللغة المدعو لمهم، ومنه قول القائل لا يسألون أخاهم حين يندوبهم في النائبات، يدعوهم يعني الدعاء لمهم. أي وفي الاصطلاح كذلك يعرف بهذا التعريف الذي ذكره المؤلف رحمه الله، ولا أحسن أن يقال مثل ما قلنا مثله في الواجب ما أمر الشارع به أمرا غير جازم، ما أمر الشارع به أمرا غير جازم، كقوله يعني صلى الله عليه وسلم يعني صلوا ركعتين قبل المغرب مثلا، يعني ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم صلوا ركعتين قبل المغرب، فهذا ليس للوجوب، لأنه يعني في إحدى الروايات لما قاله قال إن شئت أو نعم أو لمن شاء، فهذا لا بد من قرينة تصرفه عن الواجب. وكل الأوامر التي هي واردة في غير يعني الصلوات الخمس من النوافل التي وردت فيها الأوامر هي معلوم أنها ليست الوجوب. نعم أيوه. والمباح هو المعلن وما ليس له وما ليس دونه مانع. أيه. المباح يعني في اللغة، أما في الاصطلاح فعلى التعريف الذي ذكرناه في الواد والمندوب يكون المباح ما لم يؤمر به ولم ينهى عنه، ما لم يتجه إليه أمر ولا نهي، فأنتم فهذا تعريف. أما كونه كذلك لا يعني يلحق تاركه ذنب ولا يثاب لذاته، وكل هذه التعريف التي ذكرناها هي لا بد أن يضاف لها لذاته احترازا مما لو اقترن الواجب بما يجوز تركه كالضرورة أو اقتران المندوب بما يجعله يعني لازما إذا كان مثلا من باب ما لا يتم الواجب إلا به، لذلك في التعريفات يذكرون لذاته، ومن لم يذكرها فيقول إنها مقدرة لازم من تقديرها. نعم. أي المحظور هو ضد الواجب، فلو قلنا إنه ما نهى الشارع عنه نهيا جازما مثل ما ذكرناه في الواجب. نعم. والمكروه هو ضد المحبوب، و يعني طبعا المحظور في اللغة هو الممنوع، والمكروه قد يطلق على الحرام وقال له مكروه كما قالت على كل ذلك كان سيئة عند ربك مكروها، يعني أو كان سيئه أو سيئة كل ماشي، فيعني المكروه هنا المراد به محرم ويطلق المكروه على المحرم، ولكن إذا أطلق عند الوصوليين فينصرف إلى المنهي عنه نهي تنزيه أو ما نهى الشارع عنه نهي غير جازم، كالنهي يعني مثلا عن الصلاة الأوقات المكروهة مثلا. نعم أيوه. الصحيح هو يعني صفة مشبهة وهو ضد السقيم، والصحة لها عدة تعريفات، وأحسن ما يقال فيها أنها ترتب الأثر على الفعل، فإن كان عبادة ترتب الأثر عليه سقوط القضاء، وإن كان عقدا أو إجارة أو نكاحا عقد بيع أو نكاح فصحته ترتب الأثر عليه بجواز التصرف في المبيع أو التصرف في المعقود عليه الإيجار أو الاستمتاع بالمعقود عليها، هذا هو الأثر، والأثر في العبادات سقوط القضاء. نعم. نعم الباطل هو ما لا يترتب عليه الأثر ضد الصحيح، وبعضهم يقول الصحيح أو الصحة هي موافقة الفعل للوجهين الوجه الشرعي منهما مع سقوط القضاء، ويقول للصحيح هو ما لا يترتب عليه الأثر أو مخالفة الفعل للوجهين الوجه الشرعي منهما. نعم نعم نعم. إذن هذا الآن احنا قلنا أولا عرفنا الحكم بحيث أنه إثبات أمر الأمن ونفذه، عندنا الحكم الشرعي الذي ذكر المؤلف منه يعني ذكره بالتقسيم، لأن هناك قد يعرف الشيء بذكر أقسامه. الحكم الشرعي هو الخطاب الله تعالى أو خطاب الشرع المتعلق بأفعال المكلفين بالاقتضاء أو التخيير أو الوضع. اقتضاء يعني خطاب الشارع المتعلق بأفعال المكلفين. خطاب الشارع سواء كان من الله أو من الرسول صلى الله عليه وسلم ويدخل فيه الإجماع ويدخل فيه القياس. إذن خطاب الشارع المتعلق بأفعال المكلفين بالاقتضاء، إذا كان بالاقتضاء فهو الأمر والنهي، وما تعلق بالأمر هو الواجب، والنهي هو يعني ما يدل على التحريم، والتخيير هو ما ذكرناه من الإباحة. فأقسام الواجب والمندوب والمكروه والمحرم يعني المباح، هذه هي أقسام الحكم التكليفي، وهذه القسمة عند من؟ عند الجمهور. أما عند الأحناف فإنهم يضيفون الفرض والمكروه كراهة التحريم، فيجعلون ما أمر الشارع به أمرا جازما، إن كان ثابتا عن طريق القطع يسمى فرضا، وإن كان ثابتا عن طريق الظن أو فيه خلاف أو بخبر الآحاد يسمى واجبا، والمنهي عنه نهيا جازما إن ثبت عن طريق القطع سمي ماذا؟ سمي محرما، وإن ثبت عن طريق الظن أو طريق الآحاد سمي يعني مكروه كراهة التحريم، وما نهى الشارع عنه نهيا غير جازم يسمونه يعني مكروها. هذه قسمة يعني للحكم التكليفي. وأما الحكم الوضعي فهو يشير إليه في التعريف بالوضع، يقول كلام الله أو خطاب الشرع المتعلق بأفعال المكلفين بالاقتضاء اللي هو إما أمر أو نهي، أو التخيير اللي هو الإباحة، أو الوضع اللي هو الحكم الوضعي اللي هو كون هذا سببا أو مانعا أو شرطا. نعم تفضل. نعم، جرت عادة الأصوليين أنهم يتكلمون على العلم والظن والوهم والشك في مقدمات كتبهم ليتبين ما يبنى عليه الحكم الشرعي وما لا يبنى عليه الحكم الشرعي. والأحكام الشرعية لا تثبت إلا عن طريق القطع أو طريق الظن فقط، أما الشك والوهم فهذه مطرحة في الأحكام لا تثبت بها الأحكام. لذلك هو قال الفرق بين المعرفة والعلم، وبعضهم يقول بينهما عموم وخصوص مطلق، وبعضهم يقول بينهما عموم وخصوص وجهي، لأن مثلا المعرفة تطلق على ما قبله جهل ولا تطلق على يعني ليست من صفات الله عز وجل، بينما العلم يوصف الله عز وجل به ويوصف به المخلوق، بينما المعرفة لا يوصف بها إلا المخلوق، لا يقال لا يوصف بها الله، أول شيء لأن صفات الله عز وجل توقيفية. ثم إنهم يقولون الفرق بين العلم والمعرفة أن المعرفة قد يسبقها جهل، والعلم تطلق على ما لم يسبقه جهل، لذلك كان الله عز وجل يوصف بالعلم ولا يوصف بالمعرفة. نعم أيوه، يعني هي أخص من أن العلم يعني يوصف به عام، لأن العلم يوصف به الله عز وجل ويوصف به المخلوق، والمعرفة لا يوصف بها إلا المخلوق، وتعم المعرفة لأنها تطلق على ما سبقه جهل وعلى ما لم يسبقه جهل، بينما العلم لا يطلق إلا على ما سبقه جهل. نعم أيوه. الجهل هو أصلا ضد العلم، وهو إما أن يكون عدم تصور الشيء أصلا وهو ما ذكره هنا، أو تصور الشيء على غير ما هو به، فالأول يسمى جهلا بسيطا والثاني يسمى جهلا مركبا. يعني أنت إذا كنت تظن أنك تعلم زيد وأنت لا تعلمه فهذا جهل مركب، وإن كنت لا تعلمه فقط وتعلم أنك لا تعلمه فهذا جهل بسيط. يعني أنت قلت إذا ظننت أن زيدا هو عمر فأنت جهلت زيدا وجهلت أنك تجهله، وإذا كنت لا تعلمه فأنت جاهل به فقط. فالأول يسمى جهلا مركبا، والثاني يسمى جهلا بسيطا. ويقول جهل مركب لأن الجاهل جهل أنه يجهله، جهله وجهل أنه يجهله. نعم. العلم هو معرفة الشيء على ما هو به حقيقة، معرفة الشيء على ما هو به، أو الاعتقاد الجازم المطابق للواقع، هذا هو العلم لا يقولون. نعم. أيوة. يعني كأنه يريد أن يقسم العلم لا ضروري ونظري، والضروري معناه منسوب للضرورة، وهو يقول ما لا يحتاج إلى نظر، كمعرفتك بأن الواحد نصف الاثنين وأن الثلج بارد، والعلم الذي حصل لنا عن طريق التواتر كمعرفتنا بالبلاد النائية التي لم نذهب إليها ولم نرها، هذا يعني يسمى علم ضروري لأنه لا يحتاج إلى نظر وإلى فكر، ولو أراد الإنسان أن يشكك نفسه فيه لما استطاع، لأنه مضطر إلى معرفته، لذلك يقال علم ضروري. نعم. العلم الضروري يقابله العلم النظري، والعلم النظري هو نفس العلم المكتسب لأنه معناه يحتاج إلى نظر، والنظر هو الفكر، يعني حركة الفكر في المعقولات تسمى نظرا، وحركته في المحسوسات تسمى تخيلا. نعم. الاستدلال في اللغة هو طلب الدليل من حيث هو، وإن كان الاستدلال في اصطلاح الأصوليين قد يطلق على الأدلة غير الكتاب والسنة والإجماع والقياس، الأدلة المختلف فيها يسمونها استدلالا، وإن كان الاستدلال أصلا طلب الدليل. نعم. الدليل في اللغة فعيل بمعنى فاعل بمعنى دال، ويقول هو المرشد، وبعضهم يعني في اللغة هو المرشد، وفي الاصطلاح ما يتوصل بصحيح النظر فيه إلى مطلوب خبري، ما يتوصل بصحيح النظر فيه إلى مطلوب خبري، مطلوب الخبر هو نفس الحكم، والنظر الصحيح احتراز من النظر القاصر من غير العالم، أو النظر من صاحب الهوى، لأن صاحب الهوى وصاحب البدعة نظره ليس صحيحا، لأن البدعة والعياذ بالله تعمي عن الصواب، وكذلك يضر على النظر الصحيح وأن لا يكون صحيحا التعصب، والتعصب إلى جهة أو إلى عالم أو إلى جهة معينة. ومن أبغض شيء يعني ومن أشنع الصفات في طلاب العلم التعصب، فينبغي لطالب العلم أن يبتعد عن التعصب، ويكون ضالة معرفة يعني الحق. ولذلك يؤثر عن الشافعي رحمه الله أن يقول اعرف الرجال بالحق ولا تعرف الحق بالرجال، ويقولون انظر للقول لا للقائل، والخطأ يجب تركه ولو كان قائله عظيما، والصواب يجب الأخذ به ولو كان قائله حقيرا. ولذلك يقولون يعني يقول الشاعر لا تحقرن الرأي وهو موافق حكم الصواب إذا أتى من ناقص، فالدر وهو أعز شيء يقتنى ما حط قيمته هوان الغائص. هو در سواء كان الغائص شخص تافه، لكن هذا در، فكذلك الحكمة ضالة المؤمن. وأقر النبي صلى الله عليه وسلم أبا هريرة على أخذ الحكمة من الشيطان، قال له صدقك وهو كذب. وفي الحقيقة أن التعصب هو أضر ما يضر الأمة وأضر ما يضر المتعلمين، والناس مع الأسف ما بين إفراط وتفريط، فمنهم من يفرط في بعض الناس ومنهم من يفرط في بعض، والصواب دائما وسط، كما أن هذه الشريعة وسط والنبي صلى الله عليه وسلم كان وسطا في كل أموره، ويجب علينا أن نتأسى به فيما يجب ويندب علينا أن نتأسى به فيما يندب. ومن أهم ذلك هو التوسط، وأحوج ما نحتاج إليه كطلبة علم في هذا الزمان هو التوسط، لأنك تجد شخصا إذا أحب شخصا أفرط فيه، وإذا لم يحب شخصا أفرط ضرط كذلك في ذمه، وهذا يفرط في المدح، ولكن وكان بين ذلك قواما. وأنا أردت أن أبين هذه الجزئية لأنها في نظري من المنهج الذي ينبغي أن يؤخذ العلم على طريقه ويتبع. وكان السلف الصالح رحمه الله يعني ينصفون غيرهم مع خلافهم، والصحابة رضي الله عنهم كان بعضهم يجل بعضا ويخالفه، وإذا خالفه يقول رحمه الله فلان ما كذب ولا دلس ولكنه ظن كذا، وكانوا يلتمسون الأعذار لبعضهم. وإذا عرفنا الخطأ يجب علينا أن نتجنبه ولا نجرح في المخطئ، لأن المخطئ وضع الله عنه الذنب، فلا نحاكم شخصا عفى الله عنه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول رفع عن أمتي الخطأ، وكذلك الله عز وجل قال ولكن ما تعمدت قلوبكم، وقال في سورة الأحزاب ليس عليكم جناح فيما أخطأتم به. إذن يعني أنا قصدي نقول هذا لأنه نجد بعض الناس يجرح في العلماء الذين لهم قرون ذهبوا إلى ما قدموا، ونحن أمرنا الشرع بأننا نترحم على سلفنا، لذلك كان بعض العلماء يستنبط من قوله تعالى، قال في قوله تعالى والذين من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. فينبغي لنا إخوانا أن نترحم على أسلافنا، وإذا عرفنا أنه أخطأ نأخذ الصواب ولا نتكلم عن الشخص. وتروا التجريح في الأشخاص لا يبيحه شرع، وكما ذكرت في المقدمة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحكم بصفته خليفة وبصفته قاضي وبصفته مفتي، فما حكم فيه بصفته قاضي لا يجوز الحكم فيه للمفتي، لأن المفتي يحكم بشرع عام يقول من فعل كذا فحكمه كذا، لكن زيد من الناس هذا لا يحكم فيه للقاضي، لأن أعراض الناس مثل دمائهم وأموالهم، فلا يقول شخص في الملأ ولا في محاضرة عامة ولا في كتاب فلان بدعي أو فلان في كلام، هذا لا يجوز شرعا. فإن كان هناك شخص يرى شخص أنه مفسد فينبغي أن يحال أمره لولي الأمر فيشكل له قضاة يحاكمونه فيحكمون بأنه مبتدع ويعاقبه ولي الأمر. أما الناس فليس لهم عقاب بعضهم بعضا، كما أنك إذا كنت لك مال على شخص مقر به لا تستطيع أن تأخذه منه في الشارع، فكذلك لا تأخذ أعراض الناس في الشارع، وإنما يرجع في ذلك إلى من له الحكم. ولذا ينبغي لنا أن نفرق بين الفتوى والحكم الذي يقال في الفتوى حكم عام، وبين القضاء، فإن ما يكون في أعراض الناس وأموالهم ودمائهم لا يكون بالفتوى أبدا، وهذا يسبب عنه مشاكل كثيرة. ولذلك كان الأقدمون يشكلون الحاكم، يشكل اللجنة لفلان هل هو زنديق هل هو مبتدع هل هو. أما أنك أخوك يعيش معك في بلد لا ترفع عليه السماعة ولا تناقشه وتنشره في معائبه مجلد يعني يتداول بين الناس، فهذا من الأشياء التي لا تنبغي، وإن شاعت بين الناس ولا يستطيع أحد أن يأتي بآية ولا بحديث يشهر بمسلمين. ولذلك ينبغي لنا أن نحذر من أعراض المسلمين. وكان العلماء الذين يطهرون ألسنتهم من أعراض الناس يعني هم القدوة الذين يؤخذ عنهم، والعلماء الذين عندهم علم وعندهم فضل ولكنهم يتكلمون في أعراض الناس، فكان الأقدمون يحذرون من مجالستهم لأن الطباعة تسرق الطباعة. لذلك والسبب في هذا أن الناس الآن سواء كان عن حسن نية أو سوء نية ينزلون ما يتعلق بالجرح والتعديل على المحاضرات العامة والتاليف، وهذا لا يجوز، لأن الجرح والتعديل لا يكون إلا في الشهادة والرواية فقط، لا يكون. ولذلك لا يجوز لك أن تسأل ما عقيدة فلان، يعني إذا كان الشخص جاءك ويريدك أن تزكيه أن تزوجه أن تعدله اسأل على عقيدته، لكن شخص في الشارع هو مسلم ثابت له العدالة، والعلماء مختلفون هل الإسلام فقط يكفي في العدالة وأن كل مسلم عدل حتى يثبت جرحه، أو أن العدالة لا بد ممن يثبت يعني العدالة، وأن الأصل في الناس أنهم مجهولون ولا يقال أصلهم مجرحون. فهذه نقطة يعني أنا أردت أن ننبه عليها في أخذ العلم والابتعاد عن أعراض الناس، وإذا رأيت شخصا أخطأ خذ الصواب واتركه وبين الصواب واترك من أخطأ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم والله عز وجل وضع الخطأ عن الأمة، وكذلك قال إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر، فكيف بعد هذا نحاكمه وقد مضى إلى ما قدم. نرجو الله عز وجل أن يطهر ألسنتنا من أعراض المسلمين. نعم. يعني الظن هو إذا كان العلم هو ما أفاد القطع، والظن هو احتمال أمرين فأكثر، فإذا كان أرجح في أحد هذه المعاني يسمى ظنا. مثل يعني الصلاة، الصلاة في اعتبار الشرع إذا أطلقت محتمل الدعاء ومحتمل الصلاة الشرعية، ولكنها أرجح في ماذا؟ الصلاة الشرعية، لأنها أصبحت حقيقة شرعية. إذا قيل الأسد فهو أرجح في الحيوان المفترس كما ذكرنا في أن الأصل تطلق على الراجح. نعم. نعم قلنا يعني والسبب في هذا أننا إذا علمنا معنى الظن ومعنى العلم عرفنا ماذا تبنى عليه الأحكام وما لا تبنى عليه الأحكام. إذا كان الأمران متساويان لا بد من مرجح، فلا يجوز العمل بالشك لأن الشك مطرح لا تبنى عليه الأحكام. نعم. هو ما ذكر الوهم، الوهم هو تجويز أمرين فحمل أحدهما على الظاهر يسمى ظنا، وحمله على المرجوح يسمى وهما، لذلك المرجوح لا يؤخذ به. نعم. يعني سبق أن عرفنا أصول الفقه، هو كان عرف الأصل والفقه ثم الآن عرف أصول الفقه بالمعنى الاصطلاحي وسبق تعريفه. نعم. هو هذا يعني مثل ما ذكرت لكم في تقديم يعني النص على الظاهر وتقديم الظاهر على المؤول، وكذلك تقديم المنطوق على المفهوم، وتقديم المدني على المكي. نعم. وتقديم ما في الصحيحين على ما في غيرهما من الآحاد وهكذا. نعم. وهو ما قلنا عنه حالة المستفيد، قلنا والاستفادة منها طرق الاستفادة اللي هي الترجيح وترتيب الأدلة. أي نعم. يعني معناها مسائل أصول الفقه التي ذكرنا أنها هي موضوع أصول الفقه. نعم. وموضوع أصول الفقه هو يعني ما يبحث فيه، إذا قيل موضوع الفن ما يبحث فيه عن أعراضه الذاتية. ما معنى أعراضه الذاتية؟ يعني موضوع الطب ما هو؟ موضوع الطب هو بدل الإنسان من حيث الصحة والمرض، وموضوع أصول الفقه هو أعراض الأدلة، والأدلة إما أن تكون كتابا أو سنة أو إجماعا قياسا، وإما أن تكون الكتاب إما أن يكون عاما أو خاصا، هذه أعراض الأدلة وهي موضوع أصول الفقه. والأحكام اللي هو الواجب والمحرم والمندوب والمباح، هذا هو موضوع أصول الفقه الأدلة، وهو موضوع أصول الفقه وهو مسائله التي ذكر أبواب أصول الفقه. نعم. هذا هو كل يعني ما هو موجود في يعني الورقات، ثم سيذكر واحدا واحدا. نعم. أقسام الكلام، تعالى أقسام الكلام، فأقل ما يتركب منه كلام سمع أو اسم وفعل أو فعل وحرف أو اسم وحرف، وهو ما يعبر عنه بالجملة، الذي يقول ما أقل ما يتركب منه الكلام اسم وفعل أو فعل ويعني اسم وحرف، يعني قصد الجملة المفيدة، يعني أقل ما يطلق عليه الكلام هو الجملة المفيدة اللي هي الحكم، قلنا إثبات أمر اللي أمنه نفيه عنه، هذا أقل، ويتسمى قضية وتسمى حكما وتسمى خبرا. نعم. والكلام نعم، إذن الكلام له عدة تقسيمات، وقلنا الكلام إذا أطلق فالمراد به الكلام المفيد، لأن الحكم لا يكون إلا بكلام مفيد، ولذا لو قلت زيد أو عمر أو قلت هذا أو قلت الحلال أو قلت الحرام، هذا لا يفيد حكما، لا بد يكون فيه محمول ومحمول عليه، هو المبتدأ والخبر أو الفعل والفاعل أو ما في قوة الجملة. نعم. نعم. طيب. يعني نقف هنا. يعني وصلنا إلى أقسام الكلام. وصلنا إليه. على كل حال للدرس القادم إن شاء الله. يعني الأخ يقول إن الوقت انتهى، الوقت انتهى، يعني هل في أحد عنده سؤال؟ على كل حال يعني الكتاب مضغوط ويحتاج إلى شرح كثير، وأنا دائما إذا كان ما سأل أحد ننتقل للجزئية التي بعده، لأن نريد أن ننهي موضوع، لكن إذا كان في أحد عنده إشكال ممكن نترك دائما فرصة للسؤال. نعم. الجرح والتعديل لا يكون إلا بالشهادة والرواية. نعم، يعني أنا قصدي نظام في شيء اسمه نظام الجرح والتعديل، هذا لا يحط إلا على يعني، ولذلك العلماء هل يجرحون بعضهم في غير الرواية؟ هل يأتي واحد في مسجد ويقول فلان كذاب وفلان كذاب بدون رواية النبي صلى الله عليه وسلم؟ ولذلك يقال هذا من باب الضرورة والحرص على صحة الحديث، لذلك وضع الجرح والتعديل لهذا الغرض فقط، وليس مطروح على الساحة أنه كل واحد يقول إيش عقيدة فلان وفلان بدعي وفلان ما بدعي، هذا خطير. نعم. إمام الحرمين رحمه الله من الذين يقولون بأنهم رجعوا عن علم عن مبدأ الكلام وعن التأويل، وألف في ذلك العقيدة النظامية وهي موجودة، أي هو يقولون عنه هو والرازي صاحب المحصول أن الواحد يعني في آخر زمنه أنه رجع عما يكون يقول به من علم الكلام والتأويل، أرجو الله عز وجل أن يتجاوز عنا وعنه. نعم. نعم. كيف؟ نعم. هذا أمر. أيوة، لكن الأمر هنا هو الوجوب. أنا أسأله. نعم. هنا. طيب. لا، ما هو إشكال، لأنه أنا قلت ما لم يؤمر به لم ينهى عنه، لأنه قد يأتي الأمر لا للإباحة ولا للوجوب، يعني يكون حجارة وحديدا، هذا أمر. هل المراد منهم أن يكونوا هم حجارة، أو هذا من باب التسخير؟ لأنه فيه سوف يأتينا أن الأمر يخرج عن مقتضاه، كما أن الخبر الأصل فيه فائدة الخبر أو لازم الفائدة، وقد يخرج عن ذلك لي يعني اسلوب من الاسئله. فهمت يا اخي؟ نعم. هو الوهم الشك استواء الطرفين، والوهم الاخذ بالجانب المرجوح. كيف؟ لا عندي مانع، أنا لست هو الذي يتولى التنظيم، أنا سلطة تنفيذية. نعم. أنا اللي ترونه أكلم الإخوة القائمون، يعني الإخوة القائمين على هذا أكلمهم. نعم. وبعدين ترون الوقت أنتم تنبهون عليه، أنا يعني جلوسي معكم أنا أعتبره يعني فرصة. بارك الله فيك. نعم. كيف؟ طيب، هذا وصف، هذا أي صفة؟ هل قوله تعالى فعال بما يريد هذا الاسم؟ طيب. نعم. الفرق اي الحكم الوضعي والحكم التكليفي، سؤال وجيه. الحكم التكليفي تشترط فيه القدرة والعلم، وهو الحكم التكليفي كما ذكرنا اما امر او نهي، وأدخلوا الإباحة تجوزا. الحكم الوضعي ما يترتب عليه الحكم التكليفي، ولا يشترط فيه العلم ولا القدرة. مثلا ممكن المرأة مثلا تطلق وهي لا تعلم، من باب الحكم الوضعي. كون الشخص مثلا ينتقل إليه المال بالإرث وهو لا يدري، هذا عن طريق الحكم الوضعي، لأن قلنا الحكم الوضعي هو ما وضعه الشارع علامة على الحكم، كدلوك الشمس هو علامة على وجوب الصلاة، النقاء من الحيض علامة على توجه الخطاب للمرأة للصوم والصلاة، وهكذا. إذن لا تشترط فيه القدرة ولا العلم. النائم لا يتجه إليه الخطاب التكليفي ويتجب عليه الصلاة بالحكم الوضعي بسبب دخول الوقت، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أنه مرفوع عنه القلم. فهمت يا أخي؟ إذن الحكم الوضعي لا تشترط فيه العلم ولا القدرة ولا التكليف، لأنه قد يتعلق بفعل الصبي، قد يتعلق بفعل الدابة، قد يتعلق بأشياء لأنه يترتب عليه. ولذلك قيل أن الخطأ والعمد في أموال الناس سواء، هذا من حيث الحكم الوضعي. نعم. نعم. يدنا بعد الصلاة يعرف إلى الله في الرخاء يعرف الشدة، هل يصف الله عز وجل بأنه ذو معرفة؟ يعني هما يعني أوصاف الله عز وجل توقيفية، لا يوصف إلا بما ورد في كتابه والسنة، ولا يشتق له وصف من كل شيء. ما يقال لله عز وجل فاعل خير، وليس من أسمائه الفاعل، مع أن كل شيء بفعل الله عز وجل ومقدرته. فهمت يا أخي؟ نعم. خلاص. نعم يا أخي. كيف؟ هذا السؤال مجمل، أن الأحكام الفقهية منها ما هو متعلق بالضروريات التي هي من خصائص الحاكم، ومنها ما هو متعلق بالعبادات. يعني ينبغي أن يكون السؤال محدد حتى يمكن أن تكون الإجابة محددة. السؤال إذا كان مجمل تكون الإجابة مجملة. فالسلطان له أحكام، ويعني الأشخاص لهم أحكام، هناك فروض كفايات وهناك فروض هي من خصائص يعني الخليفة. وقلت لكم بأن العلماء أخذوا من وظائف النبي صلى الله عليه وسلم ما يكون عند القاضي وما يكون عند الخليفة، حتى اقتطاع الأرض. بعضهم يقول يعني مثلا مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم لهند: خذي يعني من مالي ما يكفيك وولدك. قال النبي صلى الله عليه وسلم فعل هذا كمفتي ولا قاضي؟ إن كان مفتي فلا يجوز، فيجوز كل مرأة تأخذ هكذا، وإن كان قضاء لا يجوز إلا عند القاضي. وكذلك اقتطاع الأرض، فمن قال إن من أحيا أرضا ميتة فهي له، هذا حكم خليفة. فإن كان حكم النبي صلى الله عليه وسلم هنا بمعنى أنه خليفة، لا يجوز إحياء الأرض إلا عن طريق الحاكم وطريق الدولة. ومن قال إنه فتوى قال أي واحد أحيا أرض فهي. فهمت يا أخي؟ فهناك يعني فرق بين يعني أشياء مختلف فيها، وأشياء لا شك أنها من حكم الحاكم، ما يتعلق بدماء الناس وأعراضها هذه لا يرجع فيها إلا للحاكم أو من نصبه الحاكم. نعم. خلاص. ويعني نسأل الله لنا ولكم التوفيق، ونختتم الدرس الآن، فإلى الغد إن شاء الله. السلام عليكم. الخامس عنده كيف الأولاد؟ والله الحمد لله بخير نعم الله. عز وجل دائم الحمد والمنة حق نحن نطلب النعم الله أولاد سافروا وصفوا النعم على أنفسهم إيه ما شاء الله طبعا إجازة إيه إجازة صيفية إجازة صيفية إن شاء الله إيه يطمر أنت كيف سافر والله والله خبرة طويلة ما شاء الله ما شاء الله وبتقرأ الكتاب تراجع لازم تراجع طبعا لازم اذا ما تراجع مشكلة طبعا معلومات هذه تراجع والان وين تسكن الان انا هنا بالصحف بداية البطينة ما شاء الله شايف كيف فهو الان عم بشرح شو عم بشرح نفس اللي يعني معكات ما بس هو لأنه يشرح المشروع بشرح المشروع فإذا أنت ثبت اللي بالكتاب جزاك الله خير أيوة صح إذا ثبت معك اللي بالكتاب يكفي جزاك الله خير إذا ثبت معك شيء من اللي قاله جزاك الله خير أيوة فشيء طيب صح يعني كل المصطلحات يعني مهمة هي حق الإنسان دائما يكون على علم بها لازم واحد يكون عنده ايش يعني الادب صار اللي يعرف انه هذا في كثير يا شيخ صح فالواحد يتمنى من الله عز وجل يكرمه عشان يعرف سكت الناس الناس اللي على باطل صح بدخل لك وين مكان بدخل لا لا لا انا هنا بس حتى اقطع طريق منها طب معك برجع لا لا لا بدك تعلم لو وصلت لبيتك انا يا زعلان بيتي من هنا بس يعني مش ليش بحط الله جماعة برنامج صغير كل واحد انتو كبير يعرف شو جاء لا برنامج بالليش أقول بدي أشوف إذا روح على البوستر البوستر هذا شو بدي عاي شو بدي برنامج هنا فيه أدخل هنا لا هنا بس هنا حياك الله ختاما لا تنسوا زيارة موقعنا على الانترنت شنقيط نت للمزيد من المواد الدعوية والعلمية لعلماء شنقيط كما لا تنسوا الاشتراك بقناتنا على اليوتيوب والإعجاب بصفحتنا على الفيسبوك ليصلكم كل جديد.